وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تبعنا هذه الليلة بإذن الله تعالى سورة التغابن، وهذه السورة هي سورة المدنية، وهي أعظم سور المسبحات التي ابتدأها الله عز وجل في التسبيح، وهي سورة فيها توحيد وتعظيم، وفيها مآل أهل الطاعة ومآل أهل المعصية. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل ما في السماوات والأرض من إنسان وحيوان ونبات وجماد، من عالم سفلي وعالم علوي وما بينهما، يمجد الله سبحانه وتعالى ويسبحه، أي ينزهه عن كل صفة نقص وعيب، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. وابتدأت هذه السورة بقوله يسبح، وهو فعل مضارع، والفعل المضارع من معاني الديمومة والاستمرار، معناه أنه يسبح لله عز وجل دائما أبدا حتى في الجنة، فإن أهل الجنة يسبحون الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، جنات تجري من تحتها الأنهار دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والأفضل والأحسن للمسلم أن يجمع بين التسبيح والتحميد، وهما كلمتان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذه الكلمة سبحان الله وبحمده أعظم ما اصطفى الله عز وجل لملائكته، له الملك أي له التصرف التام في الدنيا والآخرة، وكذلك في السماوات وفي الأرض وما بينهما، وكل ما سوى الله عز وجل مملوك، والله عز وجل هو الملك، الملك المالك مالك الملك، وله الحمد. والحمد إذا قال المرء الحمد لله ما معنى هذا؟ من يعرف؟ نعم، هذا من معاني الحمد، أو هو وصف الله عز وجل بصفات الكمال والجلال والجمال، أو وصف الله عز وجل بصفات الكمال حبا وتعظيما، بمعنى أن أثبت له هذه الصفات مع حبي له وتعظيمه سبحانه وتعالى. وهنا يفترق الحمد عن المدح، قد يمدح الإنسان عدوه ولكن لا يحمده، ولذلك لأن الحمد مقترن بالحب والتعظيم والمدح، وإن كان فيه ذكر خصال الخير إلا أنه يخلو من الحب والتعظيم، وله الحمد. والحمد هي أفضل كلمة من الكلم التي قال عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولهذا قال بعض أهل العلم أن الحمد هي الأفضل لأنها تشتمل على هذه المعاني كلها، وكذلك أن أول ما أنطق الله عز وجل آدم عندما صارت فيه الروح أنه عطس، والعطس والعطاس ليس بكلام، ثم ألهمه الله عز وجل أن يقول هذه الكلمة الحمد لله، فقال الحمد لله، فقال له الرب: يرحمك ربك يا آدم، فكانت هذه السنة، إذا عطس المرء يقول الحمد لله، ويقول له أخوه يرحمك الله، ويرد عليه يهديك الله ويصلح بالك، كما هي السنة. وهو على كل شيء قدير، أي لا يعجز الله عز وجل شيء في الأرض ولا في السماء، وذلك لعظم قدرته وكمال قدرته، ولا يعترضه شيء. هو الذي خلقكم يعني أوجدكم وإنشأكم بعد أن كنتم عدما، فمنكم كافر ومنكم مؤمن. ولذلك الله عز وجل خلق الكفر وخلق الإيمان، وجعل للكفر أهلين وللإيمان أهلين، ولكن الله عز وجل خلق الإنسان وخلق إرادة له ومشيئة واختيارا، فالذي يكفر هو الذي اختار الكفر، والذي آمن هو الذي اختار الإيمان. ولا يظلم ربك أحد، بمعنى أن الله عز وجل لما أن الكافر على كفر أو العاصي على معصية، هل أجبر على هذا؟ الجواب لا، هو الذي اختار وهو الذي أراد هذه المعصية. كذلك المؤمن إذا آمن وإذا صلى، فهذه ضرورة، هذه ضرورة، ولذلك القدر سر الله عز وجل، فلا تكشفوا هذا السر. ولذلك لما سأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن كل شيء قد كتب وكل شيء قد كتب، فلما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. ولذلك لو قال أفعل المعصية لأن الله أجبرني عليها، أفعل الطاعة لأن الله عز وجل أجبرني عليه، نقول ما الذي أدراك؟ هل اطلعت على اللوح المحفوظ أنك أنت مكتوب عليك أو مكتوب لك أنك تفعل هذه الطاعة أو تفعل هذه المعصية؟ الجواب لا. وهذه حجة إبليس وحجة المشركين لما يعني على شركهم، قال لو شاء الله ما أشركت، وإبليس قال فبما أغويتني، فنسب الإغواء إلى الله عز وجل، مع أنه هو الذي اتخذ سبب الغواية. وهناك فرقة يقال لها الجبرية، الذين يعتقدون هذه العقيدة الضالة المخالفة للعقل والمخالفة للشرع، أن العبد يعني عمل العبد بمثابة الريشة في مهب الريح، وبمثابة الرعشة التي تصيب الإنسان من غير اختياره، وهذا لا شك أنه مجانب للفطرة ومجانب للعقل ومجانب للشرع. وهناك قصة أذكرها، يعتقد عقيدة الجبرية، رجل يعتقد عقيدة الجبرية ومثله زوجته، يقولون إن العبد مجبور على المعصية، إذا فعل المعصية فهو مجبور عليه. فمرة من المرات دخل بيته فوجد رجلا على امرأة يثني به، فأخذ السلاح أو أخذ العصا أو أخذ السيف حتى يقتل هذا الزاني الذي تجرع على حرمته. فما كان من الزوجة إلا أن قالت اتركه فإن الله أجبره على ذلك، فرمى السلاح فقال استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا دليل على جنود، دليل على نقص عقل الإسلام أو الرسالات لم تأتي بهذا أبدا. فإن الله سبحانه وتعالى شرع وبين لك، بين للعبد إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقفنا عند هذه المسألة لأنها مسألة فرضية، أنت في كل عمل تقوم به فإن الله عز وجل يعلمه، وهو الذي أراده وهو الذي شاء. ولذلك لما في سورة النساء، وإن تصبك حسنة يقول هذه، وإن تصبهم حسنة يقول هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقول هذه من عندك من من من نفسك من من عندك. فالله عز وجل قال لنبينا قل كله من عند الله، يعني السيئات والحسنات من عند الله، ولكن السيئة لما تضاف إلى العبد تضاف إليه باعتبار أنه هو الذي بشر الفعل وهو الذي كسبه، وتضاف إلى الله عز وجل خلقا وإيجادا أن الله عز وجل أوجد ذلك. فلماذا أوجد الله عز وجل ذلك؟ قال الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. والله بما تعملون بصير مطلع عليكم لا يخفى عليه شيء. خلق السماوات والأرض بالحق، يعني لأجل الحق، ما قامت السماوات والأرض إلا من أجل أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك. وبذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس بين مؤمن وكافر وشرع الجهاد في سبيله وصوركم فأحسن صوركم أيها الناس، بمعنى أن الإنسان من أعظم مخلوقات الله عز وجل باعتبار أنه حسن الهيئة في أحسن تقويم وجمال الشكل، وكرمه الله عز وجل على كثير من خلق. وإليه المصير، أي الله عز وجل إليه المصير المرجع المعروف، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعني لا يخفى على الله عز وجل شيئا أبدا. والله عليم بذات الصدور، أي خطرات النفوس خطرات القلب والوسوسة الله عز وجل يعلمها. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، يعني الأقوام السابقين الذين أهلكهم الله عز وجل مثل عاد وثمود وقوم فرعون وغيرهم كثير أهلكهم الله عز وجل. فإذا علمنا ذلك حتى إذا جاءت من غير كتاب فإن التواتر الناس يحكون بعضهم ويقصون بعضهم لبعض، يعني أجيال عن أجيال أو قرون قرن عن قرن، إلى أن أوضحها الله عز وجل يعني خير توضيح. ألم يأتكم نبأ، أي الخبر، خبر الكافرين، فذاقوا وبال أمرهم يعني عاقبة أمرهم ولهم عذاب أليم. لماذا عذبهم الله عز وجل؟ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات بالأدلة الواضحة، فقالوا أبشر يهدوننا، يستغربون ويتعجبون، فكفروا وتولوا أي أعرضوا. واستغنى الله، يعني الله عز وجل غني عن إيمانهم وعن عملهم الصالح إذا عملوا. كذلك اعلم أن هذا العمل الذي تعمله من الأعمال الصالح إنما الله عز وجل غير محتاج إليه أبدا. أنت الفقير إلى الله، أنت المحتاج إلى رحمته، أنت المحتاج إلى حسنة قد تكون حسنة واحدة تدخل بها الجنة وتنجو يعني بها من النار. فالله سبحانه وتعالى ولذا قال والله غني حميد، غني بذاته سبحانه وتعالى، حميد أي محمود في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه. ثم قال زعم الذين كفروا أن يبعثوا، نكمل بإذن الله تعالى في المجلس الآخر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبي الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فما زال الكلام موصولا بمعاني سورة التغابن، ووقفنا عند قول الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعث. زعم بمعنى قال أو بمعنى ادعى، وهذه عقيدة عندهم عدم الإيمان بالبعث، عقيدة سائدة. وهم في هذا الباب أي المشركون الكافرون إنما هم ملاحدة ودهرية في هذا الباب. وقالوا إن هي إلا حياتنا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. وقالوا إنما هي أرحام تدفى وأرض تبلأ، مع أنهم مقرون بأن الله عز وجل هو الذي خلقهم، وهو الذي ابتدأ نشأتهم، وهو الذي أخرجهم من بطون أمهاتهم، ومع ذلك أنهم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت، بمعنى أن الله عز وجل يحييهم. الله عز وجل ذكر في أكثر ما آية في كتابه العزيز أنه قادر على أن يبعثهم، وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، أسهل عليه، الإعادة أسهل من البداية. والله عز وجل لا يصعب عليه شيء أبدا، لا يصعب عليه شيء أبدا، كل ما يريد أن يفعله وكل ما أراد إنما هو هين سهل يسير عليه سبحانه وتعالى. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل يعني لهم يا نبينا بلى وربي لتبعثون، وليس مجرد بعث بل بعد هذا البعث حساب، ولذلك قال ثم لتنبؤن بما عملتم، جميع أعمالكم حاضرة أمامكم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، هذا الكتاب إنما هو نور، نور للقلوب، نور للبصائر، نور للأعمال، نور في الدنيا ونور في القبر ونور في الآخرة، والله بما تعملون خبير لا يخفى عليه شيء. يوم يجمعكم ليوم الجمع، وهو يوم القيامة، يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين، ذلك يوم التغابن. والغبن أن الإنسان يظهر له خلاف ما كان يظنه، وهذا سيحصل نسأل الله العافية والسلام، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، بمعنى يظن الواحد أنه من أهل الجنة فإذا قدم على الله فإذا هو من أهل النار، هذا غبن. ويظن الواحد أنه من أهل النار ثم إذا هو من أهل الجنة، هذا غبن. كذلك عندما يرى الكافرون المؤمنين وهم يدخلون الجنة هنا يغبنون، ويظهر غبنهم وتظهر خسارتهم ونقصهم الذي كانوا فيه، هذا معنى الغبن، أن الإنسان يعني إن صح التعبير يخدع، مثل الذي اشتريت منه سلعة بمئة دينار ثم خرجت من محل فإذا هي تباع بعشرين دينار، أنت مغبون بهذا الثمن، بمعنى ظهر لك خلاف ما كنت تعتقد، كنت تعتقد صدقه فبين أنه قد خدعك وأنه قد يعني. والله عز وجل يخادع أو يخدع الكافرين ويخدع المنافقين، وذلك أن الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب ظاهره فيه الرحمة وباطنه من قبله العذاب، فإنه في هذا الموقف نسأل الله العافية والسلامة يغبنون. وهنا في ذلك اليوم يفترق الناس، فريق في الجنة وفريق في السعير، ولهذا قال الله عز وجل ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، الإيمان اعتقاد والعمل الصالح، والعمل الصالح لا يسمى عمل صالحا إلا إذا أخلص لله عز وجل فيه وتابع فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يكفر عنه سيئات أي يغطيها ويسترها، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، وهذا دليل على أن التخلية قبل التحلية، بمعنى أن الله عز وجل يبرئهم من هذه الذنوب ويطهرهم منها ثم يدخلهم الجنة، وهذا الدخول إنما هو خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم الذي لا أعظم منه، وأعظم رؤية الرب سبحانه وتعالى. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير هذا المسجد هذا المرجع. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي مصيبة تقع في هذا الكون على أحد إنما هي بإذن الله، لا يقول شيء عن إرادة الله وعن قدرة الله. ثم قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، بمعنى أن المؤمن يعلم أنها من الله فيوقن ويصبر، فالله عز وجل يطمئن قلبه ويجعل قلبه مطمئنا وصدره فسيحا. ولذلك أن أمر المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول عليه الصلاة والسلام من يرد الله به خيرا من يكمل، لا لا لا، من يرد الله به خيرا يصب منه، يعني بمعنى يعطيه من المصائب ما هذه الحركة، يعني يعطيه من المصائب ما هو سبب، ما هي سبب لرفع درجاته وتكفير سيئاته. والله بكل شيء عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم أي أعرضتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الواضح. النبي صلى الله عليه وآله وسلم توفي وتركنا على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. الله لا إله إلا هو، لا معبود حق إلا الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، يفوضون أمورهم ويعتمدون على الله سبحانه وتعالى مع بذل الأسباب. ثم قال الله عز وجل مخاطبا أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. ما معنى هذه الآية؟ معنى أن بعض الناس من يشتغل بالأزواج ويشتغل بالأولاد عن طاعة الله عز وجل، وهذا عدو، ولذلك العدو هو الذي لا يريد لك الخير. ولذلك قال إن من أزواجه، لأن بعض الزوجات صالحات قانتات حافظات للغيب، بعض الأولاد كذلك صالحون لا يشغلون أباهم عن طاعة الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن الولد مجبلة، بمعنى أنه سبب لترك الجهاد، يتذكر أولاده من لهم بعده فيترك الجهاد من أجله. وكذلك مدخلة، تجد بعض الناس ينفق كما نقول بالقطاع، والله عز وجل أوضح في هذا النفق القرن الوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، لأن البخل كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأي داء أدوى من البخل، هذا التحذير من هذه الصفة. ومفخرة كذلك الأولاد مفخرة، ولكن مع هذه الأشياء أن الإنسان ينوي بهؤلاء الأولاد أن ينشئ أسرة كريمة صالحة تعبد الله عز وجل، هذا هو الأصل. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا، والعفو والصفح والمغفرة كلها بمعان مقاربة، العفو هو ترك العقوبة، الصفح هو ترك اللوم والتسليم، والمغفرة هو الستر هنا. فإن الله غفور رحيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. في الآية التي قبلها قال من أزواجه، وهنا قال الأموال والأولاد فتنة لأنها لا تخلو من ذلك. ولذلك الإنسان لما يريد أن يستعيذ بالله عز وجل من الفتن لا يقول اللهم إني أعوذ بك من الفتن، ليش؟ قالوا لأنه لا يخلو المرء من فتنة، فتنة الولد، فتنة النفس، فتنة الأزواج، فتنة المال، لا يخلو أبدا. أنت عايش في هذه الدنيا لا تخلو من فتنة أبدا. ولكن ماذا يقول إذا أراد أن يستعيذ؟ من يعرف؟ إذا أراد أن يستعيذ من الفتن ماذا يقول؟ اللهم بعد أحسن اللهم إني أعوذ بك من شر الفتن أو من مضلات الفتن. ثم قال فاتقوا الله ما استطعتم. هذه قاعدة أن التكليف بما يستطاع، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وهذه قاعدة جليلة من قواعد هذا الدين العظيم أن التكليف بما يستطاع، لم يكلفنا الله عز وجل بشيء لا نستطيعه أبدا، وهذه من سماحة الإسلام. واسمعوا الأمر وأطيعوا بمعنى قوموا بالفعل، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، لأن الإنسان إذا أنفق إنما ينفق لنفسه لنجاة نفسه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. الله عز وجل جعل ما تقدمه من نفقات وما تقدمه من الصدقات كأنها قرض بينك وبين الله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل وما أنفقتم من نفقة وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، أي يعطيكم بدلا ويغفر لكم والله شكور، يعني يعطي على العمل القليل الأجر والثواب الكثير. حليم لا يعاجل من عصاه بعقوبة بل يمهله ويريه ويبين له أسباب السلامة وأسباب السعادة. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. نهاية هذه السورة وختامها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.